الله عليم حكيم ويطيعهم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم Thank you. Oh, my. ولا تحزن من لدعم الآيات لا تحزن قل زلت إليه مَا كَانَ لِيَ رَبِّي لك كمان مرة Thank you. Oh, my God. الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم